في الحلقة دي هنتكلم عن الحالة التانية لقاعدة F، أو زي ما اتفقنا قبل كده الموقف التاني اللي نقدر نستخدم فيه كلمة لو. عاوزك تركز معايا عشان في تمارين حلوة آخر الحلقة، وبرضه هوريلك استخدامها في الأفلام الأجنبية. جاهز؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English. عرفنا إن الموقف الأولاني لـ F كان بتاع حدث بيترتب على حدث تاني، وفهمناه وحلينا تمارين عليه. الموقف بتاع النهارده مختلف تماما. الموقف بتاع النهارده احنا سميناه في الحلقه اللي فاتت لو حرف شعلاء في الجو، وقلنا انه بيبقى كلام تخيلي مش واقعي. لو اللي معانا النهارده هي اللي بنقول عليها في مصر يا سلام لو. يعني مثلا لو واحد بيقول لو امتلك الكثير من الاموال كنت سافعل كذا وكذا وكذا، هنا الشخص اللي في المثال ده وهو بيتكلم هو عارف ان هو ما عندوش فلوس كتير، ولكن بيحاول يتخيل الحاضر بشكل مختلف. ركز تاني في الجملة دي عشان مهمة، بيحاول يتخيل الحاضر بشكل مختلف. هو ده الموقف اللي بنستخدم فيه لو في الحالة التانية، تخيل الحاضر بشكل مختلف. تعال نشوف بنكونه ازاي. يعني مثلا عاوزين نقول لو جون امتلك الكثير من الأموال كان سوف يشتري السيارة الفيراري مثلا. قبل ما نترجم الجملة دي الأول عايزك تبص لي كان سوف. كان ماضي، سوف مستقبل، كان سوف. الكلمتين دول بيترجموا ازاي بالإنجليزي؟ بيبقى اسمها would والفعل. يعني كان سوف ينام would sleep، كان سوف يلعب would play. طيب تعال بقى نترجم الجملة دي، لو جون امتلك الكثير من الأموال كان سوف يشتري السيارة. لو if جون زي ما هي، امتلك الماضي بتاع يمتلك، have الماضي had، if John had a lot of money كان سوف يشتري، he would buy السيارة الفيراري a Ferrari. If John had a lot of money he would buy a Ferrari. لو بصيت للجملة تاني كده هتلاقي ان اللي بيجي بعد if هو الماضي البسيط، وفي الاخر بيجي would والتصريف بتاع الفعل الاول. تعال ناخد مثال تاني، لو كنت أتكلم الفرنسية كنت سأزور فرنسا. If I الماضي البسيط spoke الماضي بتاع speak spoke، if I spoke French كنت سأزور فرنسا I would visit France. خلي بالك ممكن تجيب الكلام بالعكس، ممكن تقول كنت سوف أزور فرنسا إذا كنت أتكلم الفرنسية. I would visit France if I spoke French. يبقى دايما اللي بيجي بعد if هو الماضي البسيط، سواء بدأت بـ would والتصريف الأول للفعل أو نهيت بيهم، اللي جاي بعد if هو الماضي البسيط. طيب تمام، خلي بالك من حتة مهمة جدا وبتلخبط ناس كتير بس سهلة جدا. احنا عارفين ان الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل صح؟ يعني مثلا play الماضي البسيط بتاعها played. لو عندي جملة زي it is hot ده كده في المضارع، الماضي البسيط بتاعها هيبقى it was hot. فالماضي بتاع I am I was، he is he was، she is she was، وهكذا. طيب ماشي معايا واحدة واحدة. دلوقتي أنا لو عايز أقول لو كان هو جاد كنت سوف أصدقه، دي نقولها إزاي؟ سهلة، if ماضي بسيط would والتصريف الأول. if he was serious، serious يعني جاد، if he was serious I would believe him، believe يعني يصدق، I would believe him يعني كنت سأصدقه. تمام صح كده؟ لا مش صح، غلط. طب فين الغلط؟ ما هو if ماضي بسيط we would والتصريف الأول للفعل، فين الغلط بقى؟ قبل ما أقولك الغلط فين تعال أقولك على معلومة غايبة عن ناس كتير، واللي ما يعرفش المعلومة دي هيقولك إن القاعدة اللي معانا النهاردة فيها حاجات شاذة، وهي ما فيهاش شاذة ولا حاجة، هي بس في معلومة مش واصلة. في اللغة الإنجليزية نوعين من الأفعال المساعدة، في نوع واقعي ونوع تخيلي. انا عارف انك في الغالب دي اول مرة تسمع المعلومة دي ولذلك هفنطها لك بالراحة. لو جيت مثلا قلت I was happy، هنا الفعل المساعد الموجود هو was، وده من الافعال المساعدة الواقعية ما بيجيش في التخيلات. هنا انت لما بتستخدمه انا بفهم ان انت بتتكلم كلام جد، ما بتتخيلش، انت فعلا كنت سعيد. في افعال مساعدة تانية خاصة بالتخيل. في الماضي البسيط اللي معانا النهاردة الفعل المساعد الخاص بالتخيل هو were. فلو عايز اتخيل اني سعيد كنت هقول مثلا لو كنت سعيد، فهقول if I were happy، were مش هقول was. انما لو قلت if I was happy. انا كده ما فهمتش، انت بتقول لي انك فعلا سعيد بس حطيت لي لو، فانا كده ما فهمتش انت قصدك افتراض ولا واقعي، لخبطتني. طيب يبقى الحل ايه؟ الحل ان انت ما تستخدمش was خالص في الموقف بتاع النهاردة، كله خاص بالتخيلات فقط، فاذا استخدم الفعل المساعد الخاص بالتخيلات اللي هو were. فكده الجملة اللي احنا اخدناها قبل كده اللي بتقول if he was serious I would believe him، كده انت فهمت ليه الجملة دي ما بتديش اي معنى، مش منطقية. انت بتقول لي ان هو فعلا جاد وفي الاخر بتفترض انه جاد فهتصدقه، فكده ما فهمتش. شيل was وحط were بتاع التخيلات، فهتبقى if he were serious I would believe him. تمام كده؟ افتكر ان was ما بتلقش على التخيلات فملهاش مكان معانا في الموقف بتاع النهارده. لو انت كنت درستها زمان على ان هي شاذة، فانت دلوقتي عرفت ان هي مش شاذة ولا حاجة، هي بس was ملهاش دعوة بالتخيلات. طيب تعالى اديلك كام مثال كده كتمرين، وبعد كده هختبرك، هوري لك كام جملة فيهم اخطاء، والمطلوب منك انك تكتشف الاخطاء وتصلحها، بس الاول تعالى ناخد شوية تمارين. بص للجملة دي كده. I would like Alan better if he were more polite. هنا ما بدأناش ب if، جبنا would في الأول ووراها الفعل في التصريف الأول، وبعد if جه الماضي البسيط were، وطبعا ما بنستخدمش was. معنى الجملة إني كنت هحب الشخص اللي اسمه ألان ده أكتر لو كان بس مؤدب شوية زيادة. طبعا ده تخيل الحاضر، أنا عارف إن ألان مش مؤدب، بس بحاول أتخيل لو كان الحال مختلف وهو كان مؤدب كان إيه اللي هيحصل؟ ولذلك أنسب حالة للكلام ده اللي هو تخيل الحاضر بشكل مختلف هي القاعدة اللي معانا النهاردة. تعال نشوف مثال تاني. If it weren't raining, we would sit outside. معنى الجملة إنها لو ما كانتش بتمطر كنا سوف نجلس في الخارج. طبعا لأنها بتمطر حاليا وإحنا بنتخيل الحاضر بشكل مختلف، فأنسب موقف ليه هو الحالة التانية القاعدة إف. تمام كده؟ وبرضو ما استخدمناش was، استخدمنا were، وجت منفية هنا قلنا weren't، فاللي جه بعد إف هو الماضي البسيط وجه منفي weren't، وجه في الآخر would والتصريف الأول للفعل. طيب تعال نشوف آخر جملة قبل ما اختبرك. Kelly would sleep better if she stopped drinking coffee. معنى الكلام إن كيلي دي ده اسم بنت كانت سوف تنام بشكل أفضل لو توقفت عن شرب القهوة. طبعا أنا عارف كيلي وعارف قد إيه هي بتحب القهوة وبتشربها يوميا، ولكن بتخيل واقع مختلف، اللي جه في الأول would والتصريف الأول، وبعد كده if والماضي البسيط stopped. تمام زي الفل. ركز معايا بقى عشان عاوزك تكتشف الأخطاء في الجمل اللي هعرضها عليك دلوقتي. تعال نشوف أول واحدة. Life will be more difficult if cars didn't exist. معنى الجملة إن الحياة كانت ستكون أصعب بكثير لو كانت السيارات غير موجودة. طيب السيارات موجودة بالفعل، فكده كلام مش واقعي، ده كلام تخيلي. بنتخيل إيه؟ بنتخيل الحاضر بتاعنا بشكل مختلف. حلو، القاعدة بتقول لو ما بدأناش بإف يبقى هنحط would والتصريف الأول للفعل، ويجي ده الكلام ده في الأول، يبقى إذن will ملهاش مكان معانا هنا. غلط، الجملة المفروض تبقى life would be more difficult if cars didn't exist. تمام كده؟ تعال نشوف واحدة كمان وندخل على مقاطع الأفلام. He would be better at tennis if he practices more. عاوزين نقول إنه كان هيبقى مستواه أفضل في التنس إذا كان بيتمرن أكتر. طيب حلو، أنا أعرف الشخص ده وعارف إنه ما بيتمرنش كتير، بس بحاول أتخيل إنه لو كان بيتمرن كتير كان إيه اللي هيحصل؟ كان هيبقى مستوى أفضل، ده تخيل الحاضر. الحالة التانية بتقول إيه؟ اللي بيجي بعد if هو الماضي البسيط، يبقى إذن practices دي غلط، ده مضارع، المفروض الماضي practiced، صح كده؟ حلو، تعال بقى نشوف شوية أمثلة لاستخدام الحالة التانية في هوليوود. Well. Can you imagine what the world would look like if nobody took out the trash? Well, can you imagine what the world would look like if nobody took out the trash? If I came back, would you be here? If I came back, would you be here? If they knew what I know, you would probably be dead. If they knew what I know, you would probably be dead. We thought that if the government knew, they would do something to stop him. We thought that if the government knew, they would do something to stop him. تمام كده؟ عاوزك تذاكر الحلقة دي وتتمرن عليها كويس عشان تبقى جاهز للحلقة اللي جاية إن شاء الله. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وتشاركها عشان تفيد غيرك. شكرا للمشاهدة، أشوفك على جاي إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.